باب جواز التنفل ذلك والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كان أكثر صلاته جالسا. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في صبحته قاعدا، وكان يقرأ السورة فيرسلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائدا فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائبا فله نصف أجر القاعد. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قائدا ركع وسجد وهو قائد. رواه جماعة إلا البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. رواه جماعة وزادوا إلا ابن ماجه، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني. باب النهي عن الصلاة بعد الإقامة. والحديث الأخرى الباب الثاني تدل على أنه لا بأس على المتنفل الذي يصلي قاعدا والأفضل قائما، وأن على النصف إذا صلى قاعدا من دون عذر هو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن الخطيب، لكن إذا كان تثاقل عن ذلك في عليه الصعوبة فأجره كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا في النافلة، فلما فقد في آخر حياته صار يصلي جالسا، وربما صلى أولها جالسا ثم إذا زنى من الفصول قام وقرأ ما يسر الله له ثم ركع. وجاء في مصحف عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث: يقرأ جالسا ويركع جالسا الحالة، الثانية يصلي قائما ويركع قائما، والحالة الثالث يجلس ويقرأ ما يسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركعه قائما، كلها لا بأس بها. أفضلها القيام، ثم إذا ثم الثاني يقوم في البعض، يعني يجلس ويقرأ بعض القراءة ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع، والثالثة يقرأ جالسا ويركع جالسا، كل ذلك جائز والحمد لله. والأفضل أن يرفق بنفسه إذا كان جلوسه أرفق بنفسه وأقرأ الأقرب لخشوعه وتنزله بالصلاة صلى جالسا، وإن كان قائما وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر وتجديد الأجر هذا خير عظيم، ولكن فعله صواب يدل على الأمر على أنه فيه سعة. وأما قوله وصلى نائما عن النصف هذا فيه كلام أهل العلم، قالوا هذا في حق البريق نائما مضطجعا، نائم هنا مضطجع والمراد به المريض، فيكون صلاته على النصف إذا كان يستطيع الفعل قائما ولكنه عليه بعض المشقة فيكون على النصف، وهكذا قاعد على النصف من القائم. أما إذا كان لا يستطيع فإن صلاته كاملة، معلوم صلاته كاملة ولو صلى قاعدة، ومن طبيعة صلاته كاملة للعذر، لكن التوصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة، تستطيع لكن عليه بعض المشقة فصلى على جنبك في نافلة فريضة، هذا هو النص. وبكل حال فهو جائز الذي اذا شق عليه القيام جاز يصلي قائما، واذا شق عليه القعود جاز يصلي مضطجعا. في الفرض والنهي، لكن في الفرض المساله اشد، الفرض ينبغي له ان يعتني ويحرص ان يصلي قائما، فان عجز صلى قاعدا، فان عجز صلى مضطجعا، كما قال عمران: صلى قائما فان صلى قائما فان صلى على جنب. وعرض الأخرى جاد النسائي فإن لم يكن مستلقيا حضرة فريضة لها العجز، وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائما وإن صلى جالسا فلا بأس ولو كان قادرا، نصف يصلي قاعدة في النافلة ويكون لها النصف، لكن على جنبه هذا محل نظر، هذا يصلي نافلة على جنبه، مشروع أن العلماء لا يصلي على جنبه، وإنما جاء هذا في بنية خاصة العاجل يصلي على جنبه فرض والنفس. أما إذا كان الشخص يستطيع صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى قائما في النافلة، فأفضل له والأحوط له ولا يصلي إلا قاعدا أو قائما في النافلة. أما على جنب هي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور والأكثرون على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة، طوع في النافلة يجلس ويصلي جالسا ويكون قوله نائما، هذا في حق المفترض العاجز، في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائما أو قائما، لكن لو تجسم المشقة وتحمل مشقة استطاع هذا له العذر يصلي ويكون له النصف، لكن يعني عنده شيء من قدرة ولكنه يشق عليه، فإذا تحمل وقام هذا أجر كامل، وإن صلى على جنبه لمرض فلا بأس ويكون له النصف، لكن إذا كان عاجز ما يستطيع بكلية أجره كامل وأجره كاملة. كما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد وساهر كتب الله له مكان يعمل صحيحا مقيما، والحمد لله. نعم. لم تطوع من التطوع نائما قراءة الحديث على عمومه. ما أعلم هذا إلا دلوا على أن المسألة فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم كل ما يقال أن لا يقع. العبارة بالماء إذا مضطجعا لأن الغائب نعم صلاة له، نعم صلاة له، نعم أبو المضطجع حديث عام، لكن الأحوط أن يصلي قاعدا بدل من يصلي على. نعم. بالنسبة للفريضة يعني يحمل على من يستطيع. أما الفريضة هي العون. الفريضة هي عجز عن الوضوء صلي على جنبه إذا كان عاجزا. كن على النص. كن على النص يعني في الذي يستطيع لكن. بمشقة تجشم. بمشقة. تمام. مثل يعني لا يتوقف. يجعل يده الى اليسار ويده الى اليمين يقعد على مقعده هل التربط غير مرفوضتين هذا جالس تربع عرضه. نعم نعم لان عائشه فسرت هذا قال سلم كلهم لي الحديث الثاني ولكن اربع يعني تسلم كلهم لي إلى هذا الصحيح قال كان يصلي من الله تعالى هذا يفسر هذا. نعم. حديث ضعيف حديث يقول في قاتل تورع وتمسك وتشهد وتقوى وتصلي على يديه ضعيف حديث ضعيف هو عن فضل العباس أيضا هو ضعيف عند أهل العلم لا سجل. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لو صح لا لا فسأل النبي على أن يستحب هذا كل ركعة يرفع يديه كما يفعله العامة الآن غالبا لكن الحديث ضعيف. نعم. الحديث قال وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليمة في آخره. هذه نظرة هذه نظرة هذه نظرة هذه نظرة من أدوات عرف النظرة كلام الأهل العلم. نعم. يصح الله يرضى عليه ونفسه. نعم. يصح. سنة الرجل سنة من أسباب الإجابة لأن هو الذي جعلها بعد كل ركعتين ما يقرا عليه ترى سوي ترى يعني ما بعد هو مو مسلم لكن هو واحد هو واحد ثم بعد ما كان يرفع بعد الفجر عليه الصلاة والسلام ما كان لا يرفع بعد الفجر ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء لم يفضل عنه انه رفع يديه بعد فريضه عليه الصلاه والسلام. صح اكمل على رفعه بعد النافله. لو صح من نوافله يعني. لكنه رأي. نعم. نعم. كذلك في حال ضعيف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح وجهه الا للدعاء الا في حال ضعيف. فالافضل تكفي ذلك ومن فعله فلا باس. بعض اهل العلم الحافظ بن حجر رحمه الله في اخر البيوت قال انها يشد بعضها بعضا تكون قبل الحسن. هذه مسحية الوجه اليمين قال في آخر كتاب الذكر والدعاء لما ذكر حديث عمر في الوجه اليمين قال إن ذكر الشواهد عن ابن عباس وغيره قال مجموعها يقضي لأن حديث حسن حسن لغيره فيستحب مسجد لكن الحل الصحيح معروف عن النبي ما كان يمسح ورفع يديه في الدعاء في صلاه الاستسقاء ولا يقرا انه مسح ورفع يديه في الرابعه كان يدعو لقوم على قوم ويقرا انه مسح الحل الصحيح فالافضل ترك ذلك نعم نعم ما نعرف الجواب لكن مره لا نعرف الحرج مره في الدعاء لكن لا يكون لعادة دائمة يرفع تارة ويدعو تارة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاء في حديث في الدعاء صلى الله عليه وسلم النوازل يرفع يديه كما روى البيهقي في الإسناد الصحيح وقلوب يعني نعم هذا صدق مثل القائد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مجد بن سبيل رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه جماعه الا البخاري وفي روايه لاحمد الا التي اقيمت وعن عبد الله بن مالك بن المحيرة رضي الله عنه تصلي العصر ثم أفصل عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه وأوله عنده قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوق الليل الآخر فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الجهد تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر وعن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين رواه أحمد وأبو داود وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيق للغروب حتى تغرب رواه الجماعة إلا البخاري وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود. باب الرخصة في إعادة الجماعة. أما بعد، الحديثان الأولان فيما يتعلق بصلاة النافلة عند إقامة الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، رواه مسلم. ويتحمل التي أقيمت. الحديث الثاني لما رأى أن يصلي بعد وقد أذن أصل الصبح أربعة، أصل الصبح أربعة، هل يدل على أن الواجب على المأمومين على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في الصلاة ويتهيأوا لفريضة، فإذا كان فيها قد دخل فليقطعها حتى يتهيأ لفريضة، لأنها عامة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها. ولهذا لما وأنا يصلي ويقيم أصل الصلاة أفضل أنكر عليه، فدل ذلك على أنه ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو صلاة أن يقطعها. اختلف العلماء هل يجب ذلك تبطل أم يشرع له ذلك لا تبطل في الكمال لا صلاة كاملة، لأن الرسول ما قال لها اقطعها بل أنكر عليه وسكت. أو المعنى تبطل بذلك الكلية وأن لا صلاة إلا مجزئة من نهي لذاتها بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قول أهل العلم. فالأقرب والله أعلم أن المراد أنه لا يجوز له الشرع فيها لا صلاة كاملة، لأنه ما قال فرض الصلاة أو انصرف منها بل أنكر عليه إنكارا. فيكون يكفي لكمالها مثل لا صلاة بحضرة الطعام فلا هو ذاته الأحبثان ونفي من كمال، فلو صلى بحضرة الطعام صحت صلاته ونفي من كمالها. ينبغي أن يقدم الطعام ومتابعة الأحبثين قبل الصلاة. وإذا كان قد صلى ركعة كذلك، أما إذا كان في آخرها ركعة الأخيرة يعني قد ركع الركوع الأخير أو السجود ما بقي صلاة، ما بقي إلا جزء من ركعة يكملها فلا حرج غير داخل في هذا إن شاء الله، لأن أقل الصلاة ركعة فلا يبقى إلا أقل من ركعة السجود أو التحيات. قال بعض أهل العلم أنه يسمها خفيفة مطلقة إلا أن يخشى صلاة الجماعة، وقول الأول أصغر لا يسمها بل السنة أن يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا المكتوبة، إلا إذا كان في آخرها السجود يعني بعد الركوع الثاني فقد فاتت الركعة، ما بقي عليه إلا أقل من ركعة، فإذا تمها فلا حرج لأنها قال مثلها صلاة والصلاة أقلها ركعة. ينبغي المؤمن في هذه المسائل يتحرى السنة دائما وألا يتأثر بتقليد فلان أو فلان، بعد أن سمع الحديث ينبغي أن يأخذ بالحديث، فإذا أقيمت فهو يصلي انفتل منها نوى قطعها وانفتل منها وتهيأ لفريضة لأنها أهم وأعظم. والأحاديث الأخيرة كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وتواترت الأخبار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة. في باب أحاديث كثيرة يمكن تزيد على 30 حديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وقت النهي، وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر العصر إلى غروب الشمس، طويل بعد الصلاة إلى شرارها والضيق بعد شرارها إلى شروقها، وهكذا الصبح طويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها وقصير بعد طلوعها إلى أن ترتدع. الوقت الخامس وهو وقوفها عند أن تكون شمس تبدو السماء قبل أن تميل المغرب، هذا وقت قصير. وقت قال في منها ستة في جهنم فلا يصلى فيها هذا الوقت، هذه خمسة أوقات لا يصلى فيها بنص النبي عليه الصلاه والسلام. وهل يصل في ذلك ما بين طلوع الفجر الى صلاه الفجر؟ هذا ما هو خير من اهل العلم، والصواب الداخل في ذلك وقال في حديث او من عبث اذا صليت الثلث فامس لا يمنع من المنع قبل الصلاه، لان جاءت احاديث تدل على ان بعد طلوع الفجر تنتهي صلاه التطوع، فلا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين سجدتين من الفجر. حديث عمر لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين يعني سنة الفجر. وفي رواية لفظ عبد الرزاق لا صلاة لا تطوع الفجر إلا ركعتين الفجر. الصواب أن من النهي يدخل بطوع الفجر فلا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر. ثم هل تستثنى ذوات الأسباب؟ أنا قول أهل العلم إن من استثناها كما هو من أبو الشافعي ورواية أحمد وجماعة من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من أحاديث الواردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي. حديث يا بني عبد مناف لا تمنع هذا أحد الله إلا ويصلى أية ساعة من كان الليل أو نهار رواه أن اسمها بإحسان صحيح. هذه عموم وأنه إذا طاف يصلي الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب من ذوات الأسباب مستثناة. وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين يعوم قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد لا يجوز حتى يصلي ركعتين ولو طاف فليصلي ركعتين. في الحديث أنه كان يخطب الناس فدخلوا يوم الجمعة إنه يخطب فأمر أن يصلي ركعتين. معلوم الناس مأمورون باستماع الخطبة ومع هذا أمره يصليها ولو كان الإمام يخطب. قال عليه الصلاة والسلام جاء أحد الإمام يخطب يوم الجمعة فيركع ركعتين ويتجوز فيهما. هذا يدل على تأكدهما وأنها تصلى ولو في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة. وهكذا حديث من توضا له وضوءها ثم صلى ركعتين هذا من سنة الوضوء. هكذا صلاة الكسوف لو خفت الشمس بعد العصر من بقاء الغرائب من ذلك فصلوا كان بالسهل فدل على انها كسفت بعد العصر فيصلى او كسفت في اخر الليل عند الفجر في القمر فصلى للعموم من ذوات الاسباب. هذا هو الأرجح من قبل العلماء في هذه المسألة والله أعلم. نعم سوف إذا كان بعد صلاة الفجر صلى لأنه حتى الآن له سلطان له سلطان ما بعد طلعة الشمس. نعم مع العموم مع العموم عموم الأدلة وصلينا هذه السنة في الطائف سورة الشمس مع الفجر وصلينا بعد طلعة بعد طلعة الفجر. نعم هذا هو الأفضل استنباط المؤلف رحمه الله وهذه النصوص الصحيحه تدل على ان نهي الفجر لا يتعلق بطلوعه بالذات. يجب عليه لان الورود بعد صلاه الصبح ما يمنع ما قبل الصبح لان ادله اخرى تدل على ان ما قبل الصبح كذا الوقت نهي الا في سنه المجر بخلاف صلاه العصر فلا يدخل وقت النهي الا في حق من صلى العصر. لو انك مثلا في السفر ما صليت إلا بعد عصر ما صلوا الناس أو مريض ما صلى إلا بعد صلاة الناس ما يمنع من صلاة الطوع قبل صلاة الصبح قبلها ثم يصلي في اليوم يعني يدخل وقت النهي في حقه بعد صلاة العصر وقبل بعد صلاة الناس بعد كل واحد بعد صلاته. نعم قل العصر يعني تجعلهما سواء يعني لا هو الصواب منها من مثل العصر. نعم الصواب منها يدخل بعد طلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا سنة الفجر أو تحية الفجر. نعم هذا ما مفهوم خالف ولا حاجه صحيح يعني في بعض الروايات مطلعه المفهوم يقول صلى وسلم لكنه مفهوم العالم ولا حاجه صحيح المنطوقه المنطوق مقدر على المفهوم انه اصح منه اكثر فلا يعول على هذه الزياده. نعم حتى ثلاث الركعة الأولى بعد ثم أقيمت الصلاة يقطعها ويشتغل بالفريضة. نعم يصير يقطعها ويصليها بعد الصلاة يصليها بعد الصلاة وبعد طلوع الشمس إذا أقيمت يقطعها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني فلا بأس. نعم إن شاء صلاها بعد الصلاة وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس مخير ما تدفع شيء يفضل إلى تيسر. نعم نعم اثنين ما سمعت لها هذه توجس ها فلو تعرف الاحاديث لكن الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المجد بن تيميه رحمه الله تعالى: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الصواب في كل وقت. عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الحمزة إلا ابن ماجه. وفي رسل أبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصليها معه فإنها له نافلة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه جماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، إنه لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج والصاد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله رضي الله عنه: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس الصاد من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجد فنزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. رواه أبو داود. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. هذه الحديث هذه الثلاثة الأول تدل على شرعية عادة صلاة الجماعة، إذا قلها الإنسان صادف جماعة فإنه يصلي معهم. ولهذا حج يزيد الأسود الجرشي أنه أن رجلين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى، جاء في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فلم يصليا معه، فلما سلم وراهما دعا بهما وجيء بهما ترعد فرائصهما ولقها بعضهم ترعد بن غسان ولم يكن الرواية هكذا من حيث المعنى أن ترعد مضاعفة تتحرك وتضطرب خيبة منه عليه الصلاة والسلام فقال ما منعكم أن تصلي معنا قال قصرنا في رحالنا قال لا تفعلا فصليتما في رحالكما ثم أدرك لم يصلي فصلي معنا فإنها لكم نافلة هكذا جاء في أحاديث ما يقع من اختلاف الأئمة بعد ذلك من تأخير من أوقات الصلاة عن أوقاتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر يصلي معه قال يا أبي ذر سيأتي قومه يؤخر صلاة الصلاة على أوقاتها فصلي الصلاة لوقتها فإذا ذكرها معه صلي فإنها لك نافلة فيدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة صلي معه ثم قال من قيد ذلك بأنه إذا كان صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة لا وجه لهذا القيد ولهذا قال لأبي ذر فصلي معهم ولا يقيد وهكذا في الأحاديث الأخرى المشروع من الإنسان متى وصل إلى مسجد أو جماعة يصلون صلى معهم من أجل الخير ومن أجل الفائدة ومن ذلك قصة الرجل دخل المسجد قد فاتته الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم لا يصدق على هذا يصلي معه فقام صلى معه بعض الناس بيعات الجماعة للمصلحة لمن حضر جماعة أخرى أو لطيب جاء إنسان قد فاتته وصلى معه فيه أجر وفضل وفي حديث زيد المطعم لما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي وأن هذا من ذوات الأسباب ولهذا قال يا بني عبد الله لا تمنعوا هذا الطواف بهذا الوجه صلى أية الساعة إن شاء والمراد صلاة الطواف لأن هذا في سبب وليس المراد جيش الصلاة يعني جيش الصلاة يوم بالأحاديث الصحيحة بعد الصلاة بعد العصر لكن هذه صلاة الطواف هي من ذوات الأسباب ثم الحديث الأخير حديث ابن عباس إلى مكة حديث ابن ذر إلى مكة ليوروا أحمد وجماعة ليس بصحيح بل ضعيف وإنما الصواب أن يصلي صلاة الطواف فقط وليس لمكة خصوصية في أن يصلى في أوقات النهي لأن هذه عامة وهي وغيرهما وهي أحاديث متواترة دال على النهي عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة العصر حتى تغيب الشمس في مكة وغيرها لكن إذا طاف صلاة الصباح حينئذ السبب صلي صلاة الطواف وهكذا لو كسرت الشمس أو صلت حيث المسجد على الصحيح فذهب الأكثرون إلى أن تمنع حتى ذوات الأسباب عملا من أهم العامة ولكن الصواب أن ذوات الأسباب باستثناء صلاة الطواف لهذا الحديث صلاة كسوف الشمس لحديث إذا رأيتم مثل صلوا حديث حيث المسجد إذا دخل بعد العصر يريد أن ينتظر المغرب أو يريد أن يعيد مثل قراءة أو لحقة علم أو ما أشبه صلي تحية المسجد هكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتين التحية ثم يجلس والأحاديث الأخيرة السبعة الأخيرة تدل على شرعية مجالات التلاوة والنفع للقارئ أن يسلم التلاوة في حديث عمرو بن العاص يقرأ 15 سجدة في القرآن حديث عن عمرو بن العاص فيه بعض الضعف يعني في رواية الحادي بن سعيد العتقي ومجهول لكنه يوجد في الأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه 15 ولهذا حسنه بعضهم من دون اجل جبره بالاحاديث الاخرى والحديث اذا كان في جهاله او ضعف ينجبر بالاحاديث الصحيحه ودلت جنه احاديث على هذه 15 وهي ومثل قليل 10 سجدات اما السجده الثانيه في الحج وفي صاد فاتت التي في المفصل فيها العلماء يفصل في سجدة النبي وهي السماء انشقت واقرا باسم ربه والصواب انها مشروعه وسجد فيها عليه الصلاه والسلام ثبت هذا في الصحيح وتكون 15 كما حج عمرو بن العاص سجدة حراس سيد فضعت سيد سبحان سيد مريم سيد النحل سجع بقية السجدة والجميع 15 سنة يستحب السجود لا يجب إن يسجد مستحب من سجد فلا بأس قد على السنة ومن ترك فلا حرج عليه ويستنى كذلك يستيس بالسماع قارئ يستنى على البني على عدم الوجود صلى الله عليه وسلم قرأ عليه جزء دار في النجم فهم يستيس يدل على أنه لا يجب السجود وكان واجبا لأمر به زيدا وسجد. وفي حديث في مسعود أنه سجد في مكة في النجم وسجد الناس معه وحسب الكفار الجن والإنس. وجاء في بعض الروايات من أسباب ذلك ما وقع في قراءته قراءة ابن الأثر العزة وأن ظن أنه قرأ أوثانا حيث قال كثر غراء الأولى وإن شفاعتهن الكفجة فظنوا أنه وافقهم على من آلهتهم فأنزل الله بيان عدم فيها الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا ما أرسلنا من رسول إلا ليتمنى ألقى الشيطان في مثله فيفسح الله الكفار ويحكم الله وياتيه الله عليم حكيم. جاء فيها هذه المسألة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءة صلى الله عليه وسلم من نجم في مكة. فالحاصل أن هي النجم ثابتة وهي مفصل ولكن تركه لها في حديث ابن ثابت يدل على عدم وجود السجود وأنه سنة. هكذا قال عمر رضي الله عنه إن الله يغفر عن السجود إلا أن نشاء من شاء سجده افضل ومن ترك فلا حرج عليه. واذا كان في الصلاه كبر السجود بالرجل الصلاه كان يكبر عند كل خطوه رجل اذا سيكبر واذا راح كبر. اما في هذه الصلاه فمشروع التكبير عند السجود فقط. قال الجمهور يكبر عند السجود الرجل اذا صلى على الصلاه ويكلم وقاسها على الصلاه هكذا قال الاكثرون. والأفضل والأصح أنها لا ليس فيها تكبير ثاني ولا ثاني تسليم بعدم وجوده ويكبر عند السجود يكفي ولا حاجة إلى تكبير ثاني ولا إلى تسليم. هذا هو الأفضل لأنه لم يجد شيء. أما الأكثرون فقال يستحب له يكبر ثاني ويسلم قياسا على الصلاة على صلاة النافلة. والأفضل عدم القياس في هذا لأن العبادات توقيفية. فالأفضل والأولى أن لا يسلم وأن لا يكبر تكبيرا ثانيا اذا كان خارج الصلاه. اما في الصلاه فانه يكبر عند الخلق ويكبر عند الله لانه عليه الصلاه والسلام يكبر في كل خطوه بعد الصلاه. سجد الصلاه ثابته عنه صلى الله عليه وسلم ويقال انها بعثت من الاعذار لكنها ثابته بعد الفجر فيها يكفي في اثباتها وانها سنه. السجود عند قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يكفي الله يقضيها وحسن عند هذا السجود. والحديث من سعيد انه خطب ونزل وسجد تدل على ان الخطيب اذا قرا السجده يستحب له السجود وان لم يسجد ولم يسجد فلا حرج. نعم الصواب انه لا يفضل لها الطهاره الابتلاء لا يفضل لها الطهاره فلو قراه على غير الوجود ومر بالسجده شرع له السجود على الصحيح. كان ابن عمر يسجده على غير الوجود هكذا كان الشعبي رحمه الله تابع الجليل اختار الله جمع من اهل العلم في شيخ الاسلام ابن تيميه والجماعه وقال لا يشترط في الابتلاء الطهاره كما لا يشترط في قراءه القران الطهاره لكن غير المصحف فاذا قرا من المصحف وهو على غير الطهاره سجد لأن سببها في القرآن ليس له ليس من الطهارة هكذا فيه الكلام لأنها نوع من الذكر نوع من العبادة يمني في الصلاة الحليم أما هي في الصلاة ولكن خضوع لله وزن بين يديه فسجد السجود التلاوة سجود الشكر ليس صلاة ولكنه خضوع لله. ما في شيء في الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك أشركت بها من ثلاث أسلمت سجد وجنه خلقه وصوره وشق سنه وصوره اللي حوله قصره الله أحسن الخالقين وإن شاء الله رسوله أن نقرأ محمد الرضا إلى آخره فلا بأس. يستحب جاء في بعض الأحاديث أن النبي سجد سمع شجرة سجدها يجمع شجرة فسمع تدعو فلا يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثلاثة التعاويذ ما في أحسن ما يقال فيها أن رأى أنه جائز وأنه استحسن أن يتم بالناس اجتهادا منه، ولكن التعاويذ اللي ذكره ليست بشيء. نعم. من يتم الصلاة إذا أسرع بآلاف وإذا دعا فيها مستحب الوقوع فيها من يتم الصلاة سواء. نعم. باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. عن ابي رافع الصائم قال صليت مع ابي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فما ازال اسجد فيها حتى القاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الاولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود. ولفظه سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية من غير صلاة. وعن طائر يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجد وقرأت فلم تسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه السجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني رحمه الله تعالى: باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر. عن ابي رافع الطائري قال: صليت مع ابي هريرة رضي الله عنه العتمة فقرأ إلى السماء انشقت فسجد فيها، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أحمد وأبو داود. ولفظه: سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. متفق عليه. ولمسلم في رواية من غير الصلاة. وعن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجد، وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت. رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلا. قال البخاري: وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه السجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. ورواه الدارقطني وقال: فلم يسجد منا أحد، وهو حجة في أن السجود لا يجب. باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال. هذه الأحاديث أول منها يدل على السجدة في الجهرية، وأن إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد السجدة في الجمعة في صلاة الفجر يوم الجمعة من الجهرية. كذلك فقرأ أبو هريرة إذا السماء انشقت وسجد، فسئل عنها عن ذلك صلاة العشاء، فقال: رأيت النبي يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن إذا قرأ السجدة في الجهرية فالمغرب والعشاء والفجر يسجد والجمعة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر ثاني في الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية سجد في الظهر والعصر، قرأ الإمام سجدة في السرية سجد. ولكن حديث عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلا مجهولا، جار الحديث عليه فليس بحجة حينئذ. والصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يفعل ذلك، لأن إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين، قد يظن أنه أخطأ وأنه غلطان وأنه ساعي في المجهولة لأنه ترك الرجوع. فالأفضل أنه لا يقرأ سجدة، أنه لا يسجد في السرية ولو قرأ سجدة، لأن السجود ليس بواجب. ولو قرأ السجدة لا يسجد في السرية كالظهر والعصر، إنما يسجد في جهرية لأنه يسمعونه يعلمون أنه سجد لا يلتبس عليهم الأمر. أما إذا قرأ السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل أن لا يسجد. أما لو صح الحديث كان في الجهرية لكن لم يصح الحديث كما عرفت. والأحاديث الأخيرة فيها الدلالة على أن المستمع يسكت إذا سجد القارئ، لهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم النبي سجد أسجد الناس معه، سجد الجن والإنس، وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أنهم أسلمون كما تقدم. دل ذلك على أن كل من يستمع يسلم على القارئ. هكذا حديث عمر كان من يقرأ عليهم القرآن في المجالس مجالسهم لما الله سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مثلا جبهة من كفرتهم الزحمة. فدل ذلك على أن القارئ إذا كان في المجلس وقرأ سجدة يستحب لها السجود ويسلم الناس كل أقارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس معه يقرأ القرآن ويذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ويمر بالسجدة سجد وسجدوا. فلم يذكر في هذا تسليم ولا تكبير دل على أنه ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان في هذه الصلاة. في التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاءت في رواية أبي داود الحاكم أنه سجد عند التكبير يكبر عند أول السجود. الحديث يدل ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأنه قرأ النجم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يأمره بالسجود. يدل ذلك على أنه لا يجب السجود في التلاوة ولكن مستحب. والحديث يدل ثابت هذا وهو في الصحيحين لو قرأ من النجم فلم يسجد ولم يأمره بالسجود ولو كان واجبا لأمره. يدل ذلك على أنه ليس بواجب لهذا لم يأمره. من حديث عطاء المرسل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده القارئ فسجد وسجد معه ثم قرأ ثم قرأها آخر ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له القارئ الثاني إنك سجدت مع هذا ولم يسجد بيقا ولم تسجد إقرأتك قال إنك لم تسجد ولو سجدت لسجدنا. والحديث المرسل لكن معناه صحيح كما كان مسعود يأمر فمن هذا يقرأ إذا سجد سجدوا معه قال إنك إمامنا. فالسنة لمن قرأ أن يسجد والسنة لمن يستمع أن يسجد معه بما في السنة من الفضل عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير بعد مسعود حديث ابن ثابت نعم حديث ابن ثابت نعم لو أن يسجد ولو لم يسجد القارئ بقول أكثر أهل العلم. من نعرف لهذا أصل؟ أقول لا نعرف لهذا أصل. إذا سجد القارئ. إذا لمس القارئ كيف يسجد المأمور؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعم. ما واضح شيء، يروى عن عائشة لكن ما عليه دليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى باب السجود على الجنازه والبيان انه لا يجد بحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا عام الفتح سجده فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الارض حتى ان الراكب لا يسجد على يده رواه ابو داود. وعن عمر رضي الله عنه انه قرا على منبر يوم الجمعه سوره النحل حتى جاء السجود فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القادمة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أطال ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. وفي لفظ له إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. باب التكبير للسجود وما يقول فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته رواه الحافظ إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال إني رأيت البارحة في ما يرى النائم كأني أصلي إلى عصر شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعتها تقول: اللهم احفظ اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب واكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذكرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه ابن ماجه والترمذي، وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة والسلام. باب سجدة الشكر. هذه الأحاديث في التلاوة تريد الراكب من الأول قرأ السجدة على الدابة وسجد وسجد الناس، هذا يدل على رؤية السجود لو كان راكبا، ولكن نافلة كان يصلي على الدابة نافلة هو يعظم من سجود التلاوة، كذلك سجود التلاوة لكن كان يصلي على الدابة عليه الصلاة والسلام سيره لأسفاره عليه الصلاة والسلام صلاة النافلة إذا جاءت فيه نزل والسجود التلاوة نافلة، فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود. لكن هذه هذا ضعيف لأن رواية مصعب بن ثابت هو ضعف في أهل العلم، ولكن معناه صحيح ولو كان الحديث ضعيف معناه صحيح، لأنه يعني صلى على الدابة سجد عليها في الهواء من دون إيمان، إذا صلى الناس على الدابة فقعت من الهواء وسجد للهواء، إذا قرأ على الدابة شرع له السجود، وإن كان يستمعه أحد وراءه الدواب أو في السيارة سجدوا كذلك، إن كان لهم سيارة سجدوا في أرضها وإلا سجدوا بالإيمان. وهكذا في الباخرة السفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك، إذا قرأ سجد، إذا كان له السجود على الأرض سجد على أرض السيارة أو أرض الطائرة وإلا هما كما على الدابة. بهذه عمر الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة، ولهذا لما قرأ سورة النحل في خطبة رضي الله عنه فأتى على السجد سجد، والجمعة نزل وسجد، والجمعة الأخرى قرأها قال إن الله لم يرسل سجود لها النشاء وإن لم يرسل السجود ثم سيده فقد أصاب ثم لا يشبه لا إثم عليه ثم نزل وسجد، هذا يدل على أن سجوده بالأجر إنما هو مستحب. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجر سعيد المتقدم قرأ المنبر وسجد وقال إنها توبة النبي سجدها داود توبة ويسجدها شكرا، ويجمع الجمعة الأخرى لما رأى تهيأ السجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام شبه شفاعة، هذا يدل على أنه يشفع السجود حتى ولو كان على المنبر ولو كان خطيب يوم الجمعة يشفع له يوم يجب في السجود، طيب السجود فلا حرج لأنها نافلة، ولو كان المنبر يصلح المسجد ويصلح السجود سجد عليه وسجد الناس خلفه كما صلى النبي عليه المنبر عليه الصلاه والسلام. واختلف الناس فيما تقدم هل لابد من طهاره من التلاوه ام يجوز ولو كان على غير الطهاره، الجمهور على انه لابد من طهاره لا يسيل اذا كان على طهاره وانه يسلم يكبر اذا رفع ويسلم، فالصواب انه لا يجب لها الطهاره كما قال ابن عمر والشافعي والجماعه لو قرأه على غير الطهارة سجد، هذا هو الأفضل لعدم الدنيء، ولكن يثبت في مثل هذه العمر من قرأ الإنسان يقرأ القرآن عليهم فإذا مر بسجد وسجد في الجمعة. رواه الحاكم بإسناد جيد، رواه أبو داود بإسناد عبد الله بن عمر العمري وزايد ضعيف، ولكن رواية أخيه المكبر المصغر جيدة عند الحاكم، واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود، وأما عند الرفع فلا يشبع تكبير ولا سلام لعدم وروده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في خارج الصلاة، أما إذا كان في داخل الصلاة فإنه يكبر عند الخطوة الرجل بعمق قول الصحابة أنه يكبر في كل خطوة الرجل، إذا صلى في الصلاة كبر عند السجود وعند الرابع بعموم الأحاديث الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاة في كل خطوة الرجل. وفي حديث ابن عباس هل عائشة الجلالة عليه السعادة يقول سيد التلاوة كل رجل خلقه صوره شقى سنه وصفه تبارك الله احسن الخالقين، وهذا من دعاء السجود كما كان يصلي عليه عند مسلم الذي كان يقول سجوده اللهم لك الصدق لك أعنت ولك أسلمت للجواز من الذي خلقه وراه ثقة بحيره وتبارك الله أحسن الخالقين أو كما جاء في رواية علي رضي الله عنه فجاء معناه في أحاديث يستحب السجود في الصلاة في التلاوة ثم يقول هذا اللهم لك الصدق لك أعنت ولك أسلمت للجواز من الذي خلقه وراه ثقة بحيره وتبارك الله أحسن الخالقين ويقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى كما يدعو في الصلاه ويدعو فيها كما يدعو في الصلاه. في حديث ابن عباس ان رجل قال رسول الله في سجد فتلك شجره رب قرب تقول صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم اغفر لي عن بها هجره ولي على اليسرى ان الهجره تقبلها مني كما تقبلت من عبده عليه السلام. قال فسنة كما يدعو بذلك بعد ذلك بعد ما دعا به الشجره. وفي روايه اللهم اكتب لي عندك ايضا الحاني بها عن الهجره وجعلها عندك زهرا وتقبلها مني اربع دعوات. يا ابو حكيم روايه اكتب عني بها الهجره وجعلها لي عندك زهرا وتقبلها مني اكتب لي عندك اجرا. هذا الدعاء جاء لحديث ابن عباس هذا رواه بدقيق من حديث ابي سعيد ولهم الطرق لا باس بها شد بعضها بعضا هو جيد حسن فيستعد الدعاء بهذا بتاييد اللهم اكتب لي عندك ايضا واحفظ بها عني ايضا او اغفر عني ايضا واجعلها لي عندك اخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبد الله داود عليه السلام. هذا دعاء حسن اذا قال في التلاوه من هذا الحديث ثم ياتي معنا. نعم هذا يقول بعضهم اذا لم يستطع السجود قال يقول سبحان الله الحمد لله والله اكبر. ما اعلم ما بلغ لي السجود اذا كان الرجل يسوق السياره مثلا ومر بالسجود يوم ايمان فقط حتى لغيره يعني يستطيع ان يحط راسه لغيره يحط راسه ما له خطر لو خطر راسه يكون خطر على الناس او لا لهم لا لأنه إذا طيب قد يسحر رأس الدين وقد يخفض رأس الدين ويمكن يحصل أحده إلا في ديار ولا في خطر. صلى الله عليه وسلم. نعم سنة تابعا أخذنا في الغرفة سنة كلامين الله أعلم. نعم نعم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب سجدة الشكر. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. وعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل مستقبل قبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يده ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت لربي ساجدا. رواه أبو داود. وسجد أبو بكر رضي الله عنه حين جاءه قصر مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد الثدية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بثورة الله عليه وقصته متفق عليها. أبواب سجود السهو. هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر. وسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة. إذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر. ذكر المؤلف عدة أخبار منها سجود صلى الله عليه وسلم لما بشر بفتح على جند من جنوده، منها سجوده لما قال الله له إنما صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه، منها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته وإن كان فيها سبيلها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا ولها شواهد هي دليل على نوعية سجود الشكر عندما تجد بنعمة يبشر بها المؤمن من فتح الإسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه أو نعمة شطها الله إليه أو شر يقيه الله إياه من ورق وحرق ونحو ذلك فشكر الله. فيقف في السجود مثل ما يقف فيه الصلاة رد أعلاه ويحمد الله ويثني عليه ويسأله الفضل جل وعلا. وفي بعض الروايات عن أنت الرحمن إن من صلى عليك صليت علي عشرة من سلم عليك صليت علي عشرة وهذا ثابت في الحديث الصحيح بسم الله عليه وصلى الله عليه وسلم عشرة كما في الحديث الصحيح من مسلم وهكذا من سلم عليه حسب بعشر أمثالها. فصلى الله عليه وسلم يشفع لأمة يوم القيامة وشرع لهم في الدنيا ودعا لهم في الدنيا والله وعده أن يرجعه في أمته وليس في ربك ربك فترضى وسوف يشفع فيهم وسوف يقضي بين العالم يوم القيامة ويخلص الأمة سبحانه وتعالى بشفاعته عليه الصلاة والسلام ويشفع في أهل الجنة حتى يدخل الجنة ثم طلبه في الدنيا يحققه الله له في الآخرة إلا من منعه القرآن من كفر بالله فهذا إلى النار نسأل الله العافية. وهكذا العصاة بالناس على معاصيهم الكبيرة فهؤلاء تحت مشيئة الله، وإن كان يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بعد دخولهم النار يشفع الله في جنة غفر منه، فيحد الله له حدودا من دخل النار من العاصي فيخرج من النار بشفاعة عليه الصلاة والسلام. يلقى في النار أقوام بقوا فيها بمعاصيهم مثل التوحيد والإسلام، فيخرجهم الله بعد ذلك بغير شفاعة بفضله وأهله سبحانه وتعالى، يخرجهم من النار بعدما انتحشوا بعدما ظفروا من معاصيهم التي ماتوا عليها. فلا يبقى في النار إلا الكفار، لا يبقى فيها إلا الكفار، فيخلدون فيها أبدا الأبد كما قال سبحانه لا يطغى عليه فيموت. قال كذلك يريهم الله أعماله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. ولا يبقى فيها موحد، لكن هناك تفاوتون، منهم من تطول مدته في النار من أهل العاصي، منهم من تقل مدته على حسب معاصيهم التي ماتوا عليها ولم يتوبوا. فلما جاء خبر سيدنا الكذاب الى الصديق رضي الله عنه وانه قتل، سجد الصديق شكرا لله عز وجل. فلما راى علي رضي الله عنه يتبيتين في الخوارج وهي يد ليس لها اصابع رأسها هذا هذه المراه، لما راه فيه سجد لله شكرا انه راى ما يدل على انه من الخوارج الذين اخبر الله اخبر الرسول عنهم وامر بقتلهم، وهم يفتر الناس يفتر المسلمين، قتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان ولا يزال فيهم بقايا، يكثرون العصاة ويرونها كفارا كالكفار ولهم بقايا في جهات كثيره، المغرب الجزائر ومنهم لهم بقايا. ولما بشر بعض الناس كعب بن مالك ان اساسا فوق المبشر على جبل اسد ينادي يقول ابشر يا كعب بن مالك بخير مر عليه من ولاد امك، لما سمع المبشر خر ساجدا لله وفي بيته عليه رضي الله عنه وارضاه في اهل النبي عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ان الخيرات التي تجد المؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحه المسلمين لا سيد له ولي الامر شكرا لله عز وجل، او لما تخص الانسان بشرى بولد بشرى بسلامه بولد من غرق او من حرق او من تعس او من انقلاب فسجد لله شكرا، كل هذه نعم عظيمه لا سيد فيها، وذلك من اهم ليس بالاسباب. نعم الله يقول اعطاني كل امتي، قول اعطاني كل امتي، يعني امتي اجابه يعني اجابوا دعوه عليه الصلاه والسلام ينجوهم من النار وخلصهم من النار اذا ماتوا على دينه، ومن مات على كبيره فهو تحت مشيئه الله. يعني جميعا يشفع في الدنيا، ظهرهم يشفع في الدنيا على الاوقات من الامه، شفع فيهم جميعا ووعده ان يعطيه في الدنيا عليه الصلاه والسلام. وجمع بينه وبين انه يبقى بقيه، جنبه بين حديث انه يبقى بقيه فيخرجهم الله برحمته. اقول جمع بين هذا وبين حديث اعطاه اياه بالشروط، يعني بشروط انه الامه التي ما اتت الشروط ما لهم حق بالشفاعه. من اعطاه ما اعطاه بالشروط التي موتهم على الاسلام وعدم موتهم على الكفر. من خرج عن الاسلام فليس لامتها الحقيقه. من امتها المجيبه. من أمة الدعوة كاليهود والنصارى وغيرهم، أمة الدعوة. أحسن الله إليك، من أمة الإجابة من يبقى النار ثم يخرجهم الله. هذا يعني قد يكون من الشيء القليل الذي يبقى، والحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. المقصود أن جيش الشفاعة أعطاه الله وأرضى فيهم. الشيء القليل الذي قد يبقى ويخرجهم الله كما جاء في الحديث الصحيح لا يخرج عن ذلك. الأمر يطرح بالأكثر والأغلب. يسجد ولو على غير الوضوء، يمسك والتلاوه لا يحتاج الى الوضوء، فلو صيد بغير الوضوء لا باس، يجب التلاوه والشكر جميعا، اما في الصلاه وفي السهو هذا لابد من طهاره. نعم. قال النبي الكريم رحمه الله تعالى ابواب سجود السهو، باب ما جاءت من سلم من نقصان، عن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فافتتح عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبث بين أصابعه ووضع قده الأيمن على ظهر كفه الأيسر وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا أي تهاباه أي سلما. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنا نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول إن جئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال ثم سلم. متفق عليه. وليس للمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشفي. وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر صلى من ركعتين فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله لا قصرت الصلاة أم نسي؟ وساق الحديث رواه أحمد ومسلم. وهذا يدل على أن قصته كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسي. وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسي كلاما ليس بجواب سؤال. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله. وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله إذا ذكر له صنيعة. فخرج ربان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنه صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم السجدتين. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص. فلما سلم قيل يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال لا. وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليصل سجدتين. رواه جماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يدخل بين ابن ادم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فاذا وجد احدكم ذلك فليغسل سجدتين قبل ان يسلم. رواه ابو داود وابن ماجه وهو لبقيه الجماعه الا قوله قبل ان يسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليغسل سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. في هذه الأحاديث الثلاثة الأولى حديث ابي هريره حديث الله بن سعيد وعمل بن الزبير كلها تدل على ان المصلي اذا سلم على النفس ثم ينذر التوبه فانه يتم صلاته ولا يعيد اولها صلاته صحيحه لا يستهوى. وهذا من رحمه الله جل وعلا سبحانه وتعالى قبل ذلك واخذ ذلك المسيره واخطل والنبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق قال انا بشر عنك كما تنسون بشر النسي ان يجري على الانبياء وعلى غير الانبياء. فاذا سلم على النسيان المسافين او الثلاث في الرباعيه او الواحده في الثنائيه او الثنتين في الثلاثيه ثم يجزم وتنبه فانه يقول يكمل ولا يعيد ما مضى لا يكمل. في حديث اليدين من السلطان اتكى على حجر يقدم المسجد ثم نبهوه سالوه قال من سال عن قبصا فقال له لي من بلغ المسجد واستفهم من الباقين فقال سبق بيديه فكمل. دل ذلك على انه يكملها ولا يهم هذا العمل بينهما لانه عجبه بظن ان الصلاه تامه ليس قاتل تلاعب الصلاه وانما ظن ان الصلاه قد انتهت فالواجب عليه يكملها ثم بعد السلام في سجدتين للسهو وفي سجود الصلاه يقول فيها سبحان ربي اعلى يدعو فيها وفيها سبحانك اللهم ربنا وفي اللهم ربنا وفي سجود الصلاه سواء سواء ثم يسلم ذلك كما في حج عمران السجود الاول من الصلاه والتسليم الثاني من سجدتين للسهو. والافضل ان تقوم بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حج عمران وهكذا ما فعل الزبير لما سلم من جهه المغرب المرده اتى بالثالثه وسلم ثم سلم السلام هذا هو الافضل ولا سجد قبل السلام اجزاه كما في روايات اخرى مطلقه ولكن كونه تسلم بعد السلام هو المطابق لنبي عليه الصلاه والسلام هو الافضل في هذه الحاله في الحاله اذا سلم النفس ركعه او اكثر ثم نبدها وتنبه ثم كمل فانه يسلم ثم يسلم سجدتين ثم يسلم ذلك ولم تخرج من المسجد جاءت الاداء بمده قصيره مثل ما دخلت هاجر وانها دخل بعض هذه النساء. اما اذا طال الفصل فانه يعيد عند اهل العلم اذا طال الفصل عرفا فانه يعيدها من اولها اختار على مغرب المغرب في يسير ويعفى عنه ويكمل. اما اذا طال الفصل فانه يعيد صلاه كلها. في الحاجة الأخيرة أربعة أبي الطهر العوف أبي سعيد والله بن جعفر والحديث الرابع فأكلها دالة على أنه إذا شك الصلاة جمع اليقين خلي بن سعيد يدل على أنه يتحرى أصابع على أصابع الصلاة فإذا كان شك مستوى الطرفين يغلب عليه أنه ناقص جمع اليقين. إذا شكها جنتين فصلت منها ثلاثة جاءها جنتين وإذا شكها هي جنتين فصلت منها ثلاثة جاءها وإذا شكها صلتها أربع جاءها ثلاثة جمع اليقين يعني على الأقل ثم يسلم ثم يسلم الصوت قبل أن يسلم كما رسليه عز وجل أو حديث أبي سعيد يعمل بالأقل احتياطا للصلاة ويسلم ثم استشهد قبل أن يسلم كما في كما يأتي إلى ترك التشهد الأول ناسيا يأتي اسمه قبل أن يسلم كما يأتي. أما حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه معنى المسلم بعد السلام فهو محمول على الشك الذي تضمن نقصا في الصلاة أو تضمن بناء على غير ذلك كما في حديث مسعود إذا بنى على غرمك من حديث مسعود فإنه يسلم بعد السلام. إذا شك وغلب على ظن أنه ثلاث جاءها ثلاث على ظن أنه ثلاث جاءها ثلاث ثم يكمل ويسلم ثم يسلم بعد السلام ثم حديث مسعود ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم. هذا إذا غلب على ظنه أنه صلى كذا ثنتين أو ثلاث جمع على غالب الظن هو في سجود بعد السلام. اما اذا تردد ولكن عنده غالب الظن فانه يجمع على اليقين على الاقل وفي حديث سعيد وعطاه الأول ثم يسجد قبل أن يسلم، ولو سجدها بعد السلام أجزاء عند أهل العلم، ولا قبل أو بعد من باب الأفضلية. فلو أدى السجود قبل السلام فيما سأله بعد السلام أو أخر السجود بعد السلام فيما سأله قبل السلام أجزاء. المقصود هو جبر السلام لهذا السجود، جبر النقص، هذه نتيجة لأنه يتحرك طوال يتحرك أقرب. فعلى هذا يكون سجود بعد السلام أفضل في حالين، إحداهما إذا سلم أن نقص ركعة أفضل في حديث اليدين الإمام الحسين، هذا في بعد السلام أفضل. والحال الثاني إذا بنى على غالب رمه في حديث مسعود يتحرى الصواب وبنى على غالب رمه فإنه يسلم بعد السلام. ومع في هاتين الحالتين تسليم قبل السلام أما هو الأفضل أملا بالأحاديث كلها. والله أعلم. إشكال نعم. إشكال على القاعدة يعني في شك ومع ذلك. يجمل يفسد بحجة مفسد. يجمل يفسد بحجة مسعيد وأبا عبد الله بن عوف بن مسعود. يحمل على أنه بنى على غير مظلمة. أو أن نفس ركعت. يعني هل يفسد بعضها بعضا؟ كلا يا في قرآن يفسد بعضها بعضا. بعد تنسل وإجراء بأشهر الأحاديث ومن الآيات يفسد بالنهض واضح. فلا يضع كتاب الله بعضه بعض ولا في النصوص بعضه البعض، ولكن ما اشكل في الحديث لعل صاحبه فات بعض الحديث ولا يطبع بعضه، ثم اشكل يفسر المحكم من السنه كما فسر الايات المستبيحه بالمحكم من القران. لهذا يزول الشعر ويستمع الحكم الشرعي والحمد لله. ثم يقول ربما سالوه ثم سلم. وإن سال محمد بن شيء يقول اذا سلم فيقول ابن سلم الله عليه وسلم من محمد عند الشك ما مر بالسلام الأخير، لكن ما يرى ذكر على رأي الحسين وإمرأة الحسين روى السلام. نعم. سأله يعني هل سلم؟ هو يعني معنى سأل محمد بن شيبة هل سلم ويقول لك بفعل الأوراق على ثم سلم. نعم. نعم. يأتي الدرس الآتي إن شاء الله. يأتي الدرس هذا إن شاء الله، يأتي الدرس هذا إن شاء الله، هذا إن شاء الله، هذا يسمع. نعم. لا يحسن ولا تكون ولا تكون لا سهى على الرجوع ثم يبدو العود يبدو يأتي بالرجوع هم يأتي بالسجود. نعم. أفاد هنا لما يبدو أفاد هنا عليه الصلاة والسلام أقول لك لا الله عليك. وإن زاد في الصلاة يسلم. أفسح الصلاة لا تفلا بالصلاة ما عليها من تفلا بالصلاة ما عليها من صلاة صحيحة إلا هو ابنها هو لا من وراءه ما لقص إلا هو رافض سلامة الصلاة لأن الشك ما ترى بعد الصلاة ما عليها من نعم. زاد الصلاة يسلم يفسد سجود السهو قبل السلام أو بعده. نعم. أقول إن زاد في الصلاة قبل السلام هو في قبل السلام على الحالين، حالة فيها من على غنه وحالة فيها سلم على النقص، هذه بعد السلام. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. وعن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، ويفسد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قام من صلى الرباعية خمسة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. وماذا؟ فقالوا: صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. باب التشهد بسجود السهو بعد السلام. عن امرأة بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي. أبواب صلاة الجماعة. ذكر والد رحمه الله في الشهد الأول نفيه وفضل ثلاثة حديث جديدة من بحيلة وحديثين المغيرة ويتدل على حديث من بحيلة ضعف الشيخان صحيحين وهو خيرهما لكن تفرع النسائي هنا نجاة فيه وسبحه لما قال سبحوه فلن يرجع فيتدل على أن من نفي الشهد الأول سمى قائما فإن السنه وان يمضي ويقومون جماعه واذا انتهى يصل الشهر سجدتين قبل ان يسلم السنه الصحيحين من حديث المحيط. اما لو انتهى قبل ان يسلم قائما فانه يرجع اجتماعه من به يرجع من الشهاد. وفي حديث المغيره ان الشهود كان بعد استقبال السلام ولعل هذا كان في قضيه اخرى لو فعل هذا سارة وهذا سارة عليه الصلاة والسلام قبل السلام فهو أثبت وأفضل ووزن بعد السلام فلا حرج لأنه أفضلية فقط كنا قبل أو بعد إلا بالأفضلية. هذا لما تقدم حجة عبد الله بن جعفر شكل السجد بعد السلام كل هذا يدل على ترجع بالأمر ولكن حديث ابن بحيرة أثبت وأصح فيكون السجد قبل السلام أفضل إذا ترك السجد الأول ناسيا يكون السجد قبل السلام أفضل وإن أخره والإمام يشير له إلى قام ولم يقوم يشير لن يقوم لحومها حتى يعلم الحكم ولا يجلسون ولا يكملهم بل يقومون كما أشار إليه مغيرة. وفي حديث مسعود الدلالة على أن إذا زاد ركعة فلم ينبه فإن صلاته صحيحة وعلى سبيل الشهوة ينبه ولو بعد السلام ابن مسعود فإنه في حديث مسعود أنه قام إلى الخامسة وصلى خمسا وظنوا أن الصلاة قد غيرت فلما سلم سألوه الحديث الصحيح قال لا الحديث أن بعد كله قال لك صليت خمسا استقبل القبلة وسجد يسجد وبين الصوت أنه بشر ليس كما ينسون قال لا نسيت وذكروني ودل ذلك على أن من سلم عن خمس في الرباعية أو عن أربع في الثلاثية أو عن ثلاث ثنائية كالفجر صلاته صحيحة لأنه لم يتعب